شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وما أراه محفوظا. بضم الأهل. هو أراه يعني أظنه. قال: وما أراه محفوظا. مش ممكن وما أراه وما أعلمه بالفتح، وما أراه على أن أرى معنى علم، يعني ما أعلمه محفوظا، لكن وما أراه بالغالب يكون ما أراه يعني لا أظنه. نعم. بالضم. قال: وما يعني أنا يمكن الضبط هذا مو بالضبط، الضبط هذا من الطبع يعني من يعني مو يعني يعني هو عن المحتمل، يعني أراه وما أراه تقول ما أرى يعني لا أعلمه، ما أرى يعني الرأى تطلق على العلميين، وما أراه يعني ما أظنه. وهذا يأتي في الحديث أيضا يضبط بهذا وبهذا. مثل مرة من علم من كنت أراجع. إيه نعم. كعبد ها؟ كعبد العجرة. ما كنت أرى الجهد أو أرى. نعم. الضم إيه. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن أبي كثير. وروى يحيى بن أبي كثير. وروى. قال: وروى يحيى بن أبي كثير. عندك أبي؟ ابن أبي كثير من قوسين عندي. إيه لا غلط، يحيى بن كثير. بدون أبي. إيه. أنا إيه غلط. يحيى بن دائم يلتبس هذا، في يحيى بن أبي كثير اليمامي، وفي يحيى بن كثير هذا يحيى بن كثير الثاني من درهم الأجدي هذا، وفي العنبري يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هذا متقدم من الخامسة، ويحيى بن كثير بدون الكنية هذا متأخر من التاسعة، هذا هو اللي قال وروى يحيى إنه. إذا انتبه هذه مقحمة وخطأ. يحيى بن كثير، روى يحيى ابن كثير، نعم، عن عمر ابن الحكم، عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة. نعم، روى يحيى ابن كثير عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة. نعم والله نعم هذا هو. واصل. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي: هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أراد المصنف رحمه الله أن يبين الأصول في مسألة ما يفطر وما لا يفطر، لأنه لما ذكر رحمه الله ما يفطر بالنص والإجماع والأكل والشرب والجماع، بين أيضا شيئا قد ثبت بالسنة واتفاق المسلمين كما تقدم في دم الحيض مما في الصوم، فإذا ثبت بالسنة حديث لقيط بن صبرة أن هذا أيضا هو ثبت بالسنة، وما دام ثبت بالسنة فالقول به متعين، وإن خالف فيه من خالف أيضا في السنة حديث الحديث ذكر حديث الأول حديث هريرة: من ذرعه القي من ذرعه القي. فأراد رحمه الله أن يؤصل الأدلة في هذا الباب ما وقع الإجماع عليه وما لم يقع الإجماع عليه، لكنه هو القول الصحيح الذي دلت عليه السنة وأن الخبر ثابت، من ذلك من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه قضاء. والصواب ثبوت الحديث، هذا سيأتي في كلام صنف رحمه الله. قول سألت محمد بن إسماعيل الموجود في سورة الترمذي، إن هذا الكلام هذا ليس من كلام محمد بن إسماعيل، من كلام الترمذي نفسه رحمه الله، هذا هو الموجود أيضا في صحيح البخاري في صحيح الفتح رحمه الله. وأن الذي من كلام الترمذي رحمه الله من كلام البخاري قال وما أراه محفوظا، أما ما قبله فإنه من كلام الترمذي نفسه إلا إن كان ذكر في موضع ثاني، لكن الترمذي لما ساق الحديث قال لا أعرفه إلا من حديث عيسى يونس، قال ومحمد بن وأن سأل أحمد بن إسماعيل البخاري قال وما أراه محفوظا نعم. والحديث في البخاري أيضا هنا قال وروى نفس الحديث البخاري روى عن شيخه قال قال لي يحيى بن الحكم بعد أن راجع الحديث على الشاشة قال وقال لي يحيى بن الحكم يحيى بن كثير ظهر أنه يحيى بن كثير مو من أبي كثير، يعني شوف عندك لا إله إلا في كتاب الصوم اللي هو نعم اللي هو في باب الفطر القرائدة كان قوي كثيرا ايش عندك؟ من استقى هذا هو باب الحجامة والقيد بالصالح وقال لي يحيى الحكم وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام لا سلام ابن سلام لا مو هذا قال يكم طيب حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول صح لا وقال لي شوف وقال لي عد وقال لي اللي هو البخاري وقال لي يحيى بن صالح صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم يحيى ابن ثوبان ايه ما نسلم يحيى بن ابي كثير لا شوف شوف كلام حار رحمه الله ايه لا شوف فات شيء شوف كم رقمه هذه بشيء عرفتها قال لي يحيى بن الحكم ما قال يحيى معي مصالح الآن ما في مصالح شيء هذا يخبر التسويق